حصريا على موقع دي جي كيهو. على الله كريم يا مان. لو خدت عين ده شد الهند وكل يومين انا بدري. انا من عين شمس انا مش من الهندي. بطل في الشارع مش عني. احنا في 2025 سنة متخطى انا كلها مساجي. الهنز الحجزة ساعتين طالع وعيش دور ابو الاسدي. ثابت على المبدأ تبدأ ابدأ نفسي اصدق وريني. يا ابني انت معزة وبتتعزة وانا سندل شابت حيني. انا ما بدليش ومعايا ما تجيش لا تاكل ولا تشرب على ايدي. انا في الجرام دايسي لاخصم وبطولي ما بحتاجش تميني. الرجل الدب مكان ما تحب ماليش في الكدب انا بفعل بقى. الناس مش عايزة غير الجبروت لو عشت كيوت وياك وقدام. شايل السكينة في جاكيت البامبو من غير جنبة تيجي في الرام. مش جاي في جس انا جاي في حبسي بلاش عين شمس عشان كارينا ماتي.